محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة. قلنا نحن في المقام كنا نتكلم حول القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من قضيتين منفصلتين، ولكن قلنا نحتاج ليكون القياس منتجا أن نحول القضايا المنفصلة إلى قضايا متصلة. والقضية المنفصلة تارة تكون موجبة إما بنحو الحقيقية، إما بنحو مانعة الجمع، إما بنحو مانعة الخلو. وذكرنا أن المنفصلة الحقيقية الموجبة تحول إلى أربع متصلات، إلى متصلتين مقدمها عين أحد الطرفين وتاليها نقيض الطرف الآخر، أو أن مقدمها يكون نقيض أحد الطرفين وتاليها عين الطرف عين الطرف الآخر. إذا كانت القضية المنفصلة مانعة جمع موجبة فتحول إلى متصلتين، مقدمها عين أحد الطرفين تاليها نقيض الطرف الآخر، ومانعة الخلو الموجبة تحول إلى متصلتين، مقدمها نقيض أحد الطرفين وتاليها عين الطرف الآخر. وأخذنا أمثلة على ذلك. الآن نتكلم عن المنفصلة السالبة، كيف نحولها إلى قضية متصلة، سواء كانت منفصلة حقيقية سالبة، أو منفصلة مانعة جمع سالبة، أو منفصلة مانعة خلو سالبة. أيضا هنا الكلام هو الكلام، المنفصلة الحقيقية تحول إلى أرض السالبة، الكلام في المنفصلة السالبة، المنفصلة الحقيقية السالبة تحول إلى أربع متصلات، ومانعة الجمع السالبة تحول إلى متصلتين، ومانعة الخلو السالبة تحول إلى متصلتين. قال: تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة. أما المنفصلة السالبة كلية أو جزئية فإنها تحول إلى متصلة سالبة جزئية. الحقيقية، ما معنى المنفصلة الحقيقية السالبة؟ هي إمكان الاستماع وإمكان الارتفاع إلى أربع على نحو الموجبة، وكل من مانعتي الجمع. ما معنى مانعة الجمع السالبة؟ إمكان استماع الطرفين واستحالة ارتفاع الطرفين. ومانعة الخلو السالبة، إمكان ارتفاع الطرفين واستحالة استماع الطرفين. تحول إلى اثنتين على نحو الموجبة أيضا. فإذا قلنا على نحو الحقيقية، الآن يأتي بمثال لقضية منفصلة حقيقية سالبة. ليس البتة، يعني ليس بالضرورة إما أن يكون الاسم معربا أو مرفوعا. قضية منفصلة حقيقية سالبة يمكن استماعهما، يمكن أن يكون الاسم معربا و مرفوعا، كما إذا كان مثلا فاعلا جاء زيد، هنا تجد أنه معرب ومرفوع. ويمكن ارتفاعهما، لا يكون معربا ولا يكون مرفوعا، كما إذا كان مبنيا منصوبا. نعم، إذا يمكن ارتفاع الطرفين، يمكن استماع طرفين. هذه منفصلة حقيقية سالبة نحولها إلى أربع متصلات، فإنه تصدق المتصلات الأربع. نحولها إلى متصلتين أوليتين. مقدمها عين أحد الطرفين، تاليها نقيض الطرف الآخر، وإلى متصلتين أخيرتين مقدمها نقيض أحد الطرفين وتاليها عين الطرف الآخر، تماما كما قلنا في الموجبة، لكنها سالبة كلية تحول إلى سالبة جزئية. قال: تصدق المتصلات الأربع الآتية. قد لا يكون لو قال قد يكون موجبة جزئية، لكن قد لا يكون صور سالبة جزئية. قد لا يكون إذا كان الاسم معربا، هنا الاسم معربا أخذ عين المقدم، فالتالي يكون نقيض طرف الآخر. قد لا يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع، لأنه قد يكون معرب وهو مرفوع، بل قد يكون مرفوع. قد لا يكون إذا كان الاسم مرفوعا من أخذ عين التالي وهو مرفوع، إذا لابد أن يكون التالي نقيض الطرف الآخر فهو ليس بمعرب، لا قد يكون معربا. قد لا يكون إذا لم يكن، هنا أخذ ماذا؟ أخذ نقيض المقدم في الأصل، الاسم معرب، هنا قال إذا لم يكن الاسم معربا فهو مرفوع، بل قد يكون غير مرفوع. قد لا يكون إذا لم يكن الاسم مرفوعا فهو معرب، ولا تصدق بعض هذه المتصلات كليا في هذا المثال، ولهذا قد تحول إلى جزئية لا تحول إلى كلية. لماذا؟ فلو جعلنا المتصلة رقم واحد مثلا كلية، قلنا ليس البتة إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع، يعني لا شيء، كأنه يريد أن يقول لا شيء من الاسم المعرب بليس بمرفوع، لا شيء من الاسم المعرب لا يكون مرفوعا، قضية كاذبة، لأنه قد يكون معربا وهو مرفوع، ولهذا لا تصدق الكلية، فإنها كاذبة لصدق نقيضها، هي سالبة ماذا؟ كلية، نقيضها يكون موجبة جزئية، والموجبة الجزئية قد يكون إذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع، كما إذا وقع مفعولا به، إذا وقع مفعولا به يكون اسما معربا لكنه يكون منصوبا لا يكون مرفوعا. إذا الموجبة الجزئية هنا فارقة، نقيضها وهو السالب الكلي تكون كاذبة، نقيضها يكون كاذب. وهكذا تحول مانعة الجمع إلى ماذا؟ إلى متصلتين، مقدمها عين أحد الطرفين وتاليها نقيض الطرف الآخر، ومانعة الكل تحول إلى متصلتين، مقدمها نقيض أحد الطرفين وتاليها عين الطرف الآخر. وهكذا تحول مانعة الجمع والخلوء السالبتان، وعلى الطالب أن يضع أمثلة لهما. أنا أضع لك مثالا وأنت تحول براحتك. مانعة الجمع من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قلنا ليس الجسم إما غير أسود أو غير أبيض، ليس الجسم إما غير أسود أو غير أبيض، هذه مانعة الجمع، لأن مانعة الجمع إن كان الاستماع يمكن استماع غير الأسود وغير الأبيض فالأحمر، فالأحمر هو غير أسود وغير أبيض، ويستحيل ارتفاعهما، لأنه لو ارتفع غير الأسود وغير الأبيض بقي الجسم بلا لون. مانعة الخلو السالبة من قبيل ماذا؟ ليس الجسم إما أبيض أو أسود، ليس الجسم إما أبيض أو أسود. ما معنى مانعة الخلو السالبة؟ يستحيل استماع الأبيض والأسود، لكن يمكن ارتفاعهما. نعم. سالبا يستحيل اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. أنا ما قلت هكذا، يمكن ارتفاعهما ويستحيل اجتماعهما، فيمكن ارتفاع الأبيض والأسود عن الأحمر ولكن يستحيل اجتماع الأبيض والأسود. هذان مثالان، أحدهما لمانعة الجمع السالبة والآخر لمانعة الخلو السالبة. طريقة التحويل خصوصا تحولهما أنت. الآن عرفنا كيف نحول منفصلة إلى متصلة. نحن نتكلم في قياس شرطي مؤلف من منفصلتين، قلنا نحتاج إلى أن نحولهما إلى متصلتين. النتيجة سوف تكون، يعني القياس الذي نشكله سوف يكون قياسا من متصلات، والنتيجة تكون متصلة. هنا إذا أردنا أن نحول النتيجة إلى منفصلة فنحتاج أن نعرف كيف تحول المتصلة إلى منفصلة. إذا لماذا نحتاج أن نحول المتصلة إلى منفصلة؟ لأن النتيجة بعد تحويل المنفصلات إلى متصلات سوف تكون النتيجة متصلة، فنحتاج أن نحولها إلى منفصلة. قال تحويل المتصلة إلى منفصلة، والمتصلة على نحوين، تارة تكون اتفاقية وأخرى تكون لزومية. قلنا الاتفاقية إذا شكلنا منها قياس فهو قياس غير حقيقي، لأنه في النتيجة لا بد أن يكون هناك تلازما حقيقيا بين الحد الأصغر والأكبر، ولهذا نتكلم في المتصلة اللزومية دون الاتفاقية. والمتصلة اللزومية الموجبة، لأن المتصلة اللزومية تارة تكون سالبة تارة تكون موجبة، والمتصلة اللزومية الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف، فيجوز تحويلها أي تحويل المتصلة إليهما إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو. الأولى مانعة الجمع كيف تحول إلى متصلة، عفوا إلى منفصلة، نعم مانعة الجمع كيف تحول المتصلة إلى مانعة الجمع، يعني المتصلة تحول إلى منفصلة. قال تتألف من عين المقدم ونقيض التالي على عكس مانعة الخلو. مانعة الخلو تتألف مقدمها يكون عين التالي وتاليها نقيض مقدم. تتألف من عين المقدم ونقيض التالي. مثال على ذلك كما بينا، نريد أن نحول الآن المتصلة إلى منفصلة. متصلة نظير ماذا؟ كلما غرق زيت فهو في الماء، المثال الذي ذكره الشيخ، كلما غرق زيت فهو في الماء. أين المقدم؟ غرق زيت، التالي هو في الماء. نريد أن نحولها إلى منفصلة بنحو مانعة الجمع. لاحظ المتصلة هنا لزومية موجبة كلية، تحول إلى منفصلة أيضا موجبة لأننا قلنا تتفق معها بالكم والكيف. نجعل المقدم يبقى عينه، أما التالي في الآخر في المتصلة يكون في المنفصلة نقيضا. لاحظ ماذا قال، دائما إما زيد قد غرق، إما زيد قد غرق أخذ عين المقدم، أو ليس في الماء أخذ نقيض التالي. التالي في الماء هنا أصبح ليس في الماء، مانع الجمع. لا هذا مو سوء سيدنا، إما زيد غارق أو ليس في الماء، هذا قد ليس سوء. مانعة الجمع لن نسور الموجب الكلي، نعم سور. الأولى مانعة جر تتألف من عين المقدم ونقيض التالي، لأن المقدم لأن المقدم وهو غرق زيد لما كان يستلزم التالي، إذا كان زيد قد غرق إذن يستلزم أن يكون في الماء، يستلزم التالي وهو في الماء، فهو أي المقدم وهو غرق زيد لا يستمع مع نقيض غرق زيد، لا يستمع مع نقيض التالي. ما هو التالي؟ في الماء. نقيضه ليس الغرق، لا يستمع مع كونه ليس في الماء، بل إذا غرق إذا هو ليس في الماء مع نقيضه قطعا، وإلا لاجتمع النقيضان، أي اجتمع أن يكون قد غرق وليس في الماء، لأنه ليس في الماء معناه أنه لم يغرق، فاجتمع غرق ولم يغرق، لاجتمع النقيضان الغرق وعدمه، أي التالي ونقيضه. فإذا صدق كلما غرق زيد فهو في الماء صدقت دائما، إما زيد قد غرق أو ليس في الماء. هنا لاحظ مانعة جمع موجبة، معناه يستحيل اجتماعهما، يستحيل اجتماع الغرق وعدم كونه في الماء، ويستحيل ارتفاعهما، يستحيل ارتفاع عدم كونه في الماء وارتفاع غرقه، مستحيلون. نعم ما يمكن فيها. نعم لا عفوا هذه مانعة الجمع، مانعة الجمع هنا يستحيل الاجتماع لكن يجوز الارتفاع، فيجوز ارتفاعهما، يجوز ان لا يكون قد غرق وليس هو في الماء. نعم كما اذا كان على الارض، اذا كان على اليابسة، اذا كان في الماء، اذا كان في الماء صدق عليه انه ليس في الماء، يعني ارتفع عليه انه ليس في الماء، اذا كان في الماء ارتفع ان يكون ليس في الماء، واذا لم يغرق ارتفع انه غرق. اذا فرضنا ان زيدا في الماء ولم يغرق، فارتفع عنه الغرق وارتفع عنه ليس في الماء لانه في الماء، فلهذا امكن ارتفاعهما لكن يستحيل اجتماعهما، يستحيل ان يكون قد غرق وليس في الماء. الثانيه، كيف نحول المتصله الى مانعه الخلو تماما عكس الاولى؟ الاولى قلنا المقدم يكون هو العين والتالي هو النقيض، هنا العكس، المقدم هو النقيض والتالي هو العين. لتفتوا عباراتنا فقط نوضحها باعطاء الامثله، اكتبوا هذا المثال حتى تتضح. المثال، المتصلة هي كلما كان الجسم ابيض فهو غير اسود، كلما كان الجسم ابيض فهو غير اسود، هذه متصلة. نريد ان نحولها الى مانعة خلو، ماذا نفعل؟ المقدم ما هو في المتصلة؟ الجسم ابيض، هذا مقدم، التالي ما هو؟ غير اسود. في مانعة الخلو نجعل المقدم هو النقيض ونجعل التالي هو العين، نقول ماذا؟ الجسم اما غير ابيض او اسود، الجسم اما، لا عفوا اجعلوا الاصل هكذا، كلما كان الجسم ابيض فهو غير اسود، اكتبوا ما نعت الخلو مباشرة انتم، الجسم اما غير ابيض او غير اسود، الجسم اما غير ابيض او غير اسود. فهنا ما نعت الخلو ما معناها؟ مانعة الخلو استحالة الارتفاع، يستحيل ارتفاع غير الابيض وغير ويمكن اجتماعهما، اتركوا الاصل الان. قال ما نعت القلوب تتألف من نقيض المقدم وعين التالي بعكس الأولى. لماذا؟ التالي: لأن المقدم وهو غير أبيض في ما نعت القلوب، لأن المقدم وهو غير أبيض لما كان لا يستمع مع نقيض التالي. المقدم ما هو؟ غير أبيض. والتالي ما هو؟ غير أسود. لأن المقدم وهو غير الأبيض لما كان لا يستمع مع نقيض التالي، يعني لا يستمع مع الأسود، غير الأبيض لا يستمع مع مع نقيض التالي مع الأسود، لأن غير الأبيض هو غير الأبيض قد يكون أحمر، والأحمر لا يستمع مع الأسود. لأن المقدم وهو غير أبيض لما كان لا يستمع مع نقيض التالي، غير الأبيض لا يستمع مع الأسود. نقيض التالي، التالي هو غير أسود، نقيضه يكون أسودا. فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم، نقيض المقدم، المقدم هو غير أبيض، نقيضه يكون أبيض. وعين التالي، التالي ما هو؟ التالي هو، التالي المفروض هو غير أسود، يكون أسودا. وإلا لو خلا منهما بأن يرتفعا معا، خلا منهما يعني خلا من نقيض المقدم وعين التالي بأن يرتفعا معا، وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم، ارتفاع نقيض المقدم، المقدم ما هو؟ غير أبيض. وارتفاع نقيض المقدم، نعم نقيض المقدم هو غير أبيض، نقيضه أبيض. وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم، وارتفاع التالي بنقيضه، يعني وهو عدم التالي. فمعناه أنه جاز استماع المقدم وهو غير الأبيض ونقيض التالي، التالي هو غير أسود نقيضه أسود، وهذا خلف. ففي المثال المتقدم الآن يحول، لا بد أن تصدق دائما. إما زيد لم يغرق، لاحظ هنا المقدم هناك غرق، جعل هنا المقدم هو النقيض لم يغرق. وعين التالي أو في الماء، لأنه الأصل فهو في الماء، إذن هو في الماء دائما. إما زيد لم يغرق أو في الماء. والسالبة تحمل على الموجب في تحويلها إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف. نعم شيخنا، هذا فقط ضع عليه الأمثلة يتضح، يعني اكتب مانع الخلو موجبة والمقدم ضع المقدم، نقيض التالي ضع نقيض التالي، تتضح هذه العبارة. أنا ما يهمني هنا أنه كيف نحول مانعة، كيف نحول المتصلة إلى مانعة الخلو. نقول مقدمها، مقدم المتصلة يكون في المنفصلة نقيض، وتالي المتصلة يكون في المنفصلة عينه. هذا تعليل لهذه القاعدة. قال: التأليف من المنفصلات وشروطه. بعد أن عرفنا قواعد التحويل وكيفية التحويل من المنفصلات إلى المتصلات ومن المتصلات إلى المنفصلات، نأتي الآن لو كان عندنا قياس مؤلف من منفصلتين. قال بعد هذا التمهيد المتقدم نشرع في موضوع البحث، فنقول: لما كان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما، يعني سواء جعلت المقدم تاليا او التالي مقدم لا فرق، سواء قلت العدد اما زوج او فرد، او العدد اما فرد او زوج، لا امتياز بينهما، بالضبط كما تقدم في محله في المنفصلات. فكذلك لا يكون بين المنفصلتين المؤلفتين امتياز بالضبط. فأيهما جعلتها صورة، سواء جعلت المنفصلة الأولى صورة أو المنفصلة الثانية صورة، فلا فرق في المقام، صح لك فلا تتألف من هذا النوع الأشكال الأربع، لأن الأشكال الأربع تقوم على أساس موضع الحد الأوسط، هل كان موضوعا في المقدمتين، محمولا في المقدمتين، موضوعا في أحدهما، محمولا في أحدهما، بينما هنا إذا لم يكن امتيازا بالطبع إذا لا فرق، جعلت هذا موضوعا أو ذاك محمولا، هذا مقدما أو ذاك مقدما. ولكن لما كانت المنفصلتان يحولان إلى متصلتين فينبغي أن تراعي صورة التأليف بين المتصلتين، يعني لا نؤلف قياسا من منفصلتين بل نؤلف قياس من متصلتين بعد التحويل. وعلى أي شكل تكون الصورة؟ هل هي الشكل الأول، الثاني، الثالث، الرابع؟ ولا بد من مراعاة شروط ذلك الشكل الحادث، يعني إذا ألفت من الشكل الأول لا بد أن تطبق شروط الشكل الأول، ألفت من الشكل الثاني لا بد أن تطبق شروط الشكل، وهكذا. ولذا قد يضطر إلى جعل إحدى المقدمتين بالخصوص صغرى كما سوف يتضح في بعض الأمثلة، لا بد أن تجعل هذه المقدمة هي الصغرى، لو لم تجعلها صغرى لم يتألف قياس منتج، ليتألف شكل متوفر فيه الشروط. أما شروط هذا النوع فذكرنا في الدرس الماضي، فللمنطقيين فيه كلام واختلاف كثير، والظاهر إن الاختلاف نافع من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصل إلى، لأننا قلنا هناك قول يرى أنه مباشرة لا نحتاج إلى تحويل، مقدمتان منفصلتان تنتج نتيجة منفصلة، فيلاحظ أخذ النتيجة من المنفصلتين رأسا يعني دون عملية تحويل. فذكر بعضهم أو أكثرهم أن من جملة الشروط إيجاب المقدمتين المنفصلتين معا، وأن لا يكون يعني المقدمتين المنفصلتين مانعتي جمع، ولا يكون منفصلتين حقيقيتين. إذا معنى ذلك أنه يجب أن تكون مانعة خلو المقدمات أو مانعة خلو ومانعة جمع مختلفتين. ولكن لو حولنا المنفصلتين إلى متصلتين فإنا نجدهما ينتجان ولو كانت أحدهما سالبة أو كلاهما سالب، مانع الجمع أو حقيقيتين، لا نحتاج إلى هذه الشروط. لماذا؟ لأننا لن نؤلف قياسا من منفصلتين بل نحولهما إلى متصلتين. نعم، يقول الشيخ المضفر، الشرط الأساسي أنك إذا قمت بعملية التحويل سوف تؤلف قياس من متصلتين، لا بد في أثناء التأليف أن تنتخب شكلا ينطبق عليه شروطه الخاصة. أما إذا ألفت شكلا كما سوف يأتي نستطيع أن نؤلف قياس من الشكل الثاني، لكن الشكل الثاني يفترض فيه الاختلاف في الكيد، إذا لم يتحقق الاختلاف في الكيد لا ينتج هذا الاختلاف شرط الشكل الثاني. إذا لابد أن تحول المنفصلات إلى متصلات وتؤلف قياسا من أحد الأشكال الأربعة يشتمل على شروطه الخاصة. ولهذا قال غير أنه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك القياس، يعني لا بد أن تنطبق عليه شروط الشكل الذي ألفت على أساسه المتصلتين. فمثلا لو كان في المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما إلى متصلتين، لماذا؟ لأن مانعة الجمع تستلزم متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث كما سيأتي مثاله، ولكنه لن يأتي أبدا. أنه ما ذكره هم نسى قلمه الشريف قدس سره. نحن نذكر المثال الذي على اللوح كتبته، نقول هكذا، نريد قضيتين منفصلتين بنحو مانعة الجامعة، نقول الجسم اما ابيض او اسود، ما نعتذر الاولى، ما نعتذر الثانية، الجسم اما اسود او احمر، ما نعتين الاولى تحول الى متصلتين، المقدم عين احد الطرفين، الثاني نقيض الطرف الاخر، تكون ماذا؟ كلما كان الجسم ابيض فهو ليس باسود. لاحظ المقدم عين عين الاصل، والاصل هو اسود، جعلناه في التالي ليس باسود. المتصلة الثانية كلما كان الجسم اسود فهو ليس بابيض، كلما كان الجسم ابيض فهو ليس باسود، سجل عليها رقم واحد، وكلما كان الجسم اسود فهو ليس بابيض رقم اثنين. مانعة الجمع الثانية وهي الجسم اما اسود او احمر تحول الى متصلتين كذلك، فتكون كلما كان الجسم اسود فهو ليس باحمر، هذه القضية رقم ثلاثة، وكلما كان الجسم احمر فهو ليس باسود، القضية رقم اربعة. اصبح عندنا اربع متصلات. الآن نحاول من هذه المتصلات أن نؤلف قياسا على ضد أحد الأشكال الأربعة. المتصلة الأولى والثالثة، المتصلة الأولى ما هي؟ كلما كان الجسم أبيض فهو ليس بأسود، والثالثة كلما كان الجسم أسود فهو ليس بأحمر. هنا لا يتألف منهما قياس أصلا، لماذا؟ لعدم تكرر الحد الأوسط، لا يوجد حد أوسط في الأولى والثالثة، فلهذا لا يتألف منهما قياس. ليس ماذا؟ قياس الحد الأوسط، هناك أسود وهنا ليس بأسود، الحد الأوسط يعني الحد المشترك. نعم؟ هذه موجب معدولة المحمول. نعم، المتصلة الثانية مع الرابعة، المتصلة الثانية مع الرابعة أيضا لا يتألف منهما قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. المتصلة الأولى مع الرابعة يتألف منهما قياس من الشكل الثاني. لاحظ الأولى ما هي؟ كلما كان الجسم أبيض فهو ليس بأسود، والرابعة ما هي؟ كلما كان الجسم أحمر فهو ليس. الشكل الثاني ما هو؟ قلنا أن يكون محمولا في المقدمتين، وهنا وقع محمولا يعني ثانيا. لاحظ ليس بأسود، ليس بأسود، تستطيع أن تقول هكذا، كلما كان الجسم أبيض فهو ليس بأسود، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكلما كان الجسم أحمر فهو ليس بأسود، إذا وقع ليس بأسود حدا مشتركا ثانيا في كلا المقدمتين، وهذا هو الشكل الثاني، لكنه غير ممكن. لماذا؟ لأن من شروط إنتاج الشكل الثاني اختلاف المقدمتين في الكيل، وهنا نجد أن كل من المقدمتين موجبتين، أن كل من المقدمتين مقدمتان موجبتان، إذا لم يتحقق شرط الشكل الثاني وهو الاختلاف في الكيل فيكون غير منتج. إذا نؤلف قياسا بين المتصلة الثالثة والمتصلة الثانية، المتصلة الثانية والثالثة، فيتألف قياس من الشكل الثالث. الثانية ما هي؟ كلما كان الجسم أسود فهو ليس بأبيض، والثالثة كلما كان الجسم أحمر فهو ليس بأسود. لاحظ أين الحد المشترك؟ الثالثة عفوا، نعم الثالثة كلما كان الجسم أسود فهو ليس بأحمر، أين الحد الأوسط؟ الجسم أسود وقع، لاحظ هذا هو، كلما كان الجسم أسود فهو ليس بأبيض، وكلما كان الجسم أسود فهو ليس، وقع الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، مقدما في المقدمتين، وهذا هو الشكل الثالث. النجم الثالث من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية، لأننا قلنا الشكل الثالث ده أن الشكل الثالث دائما ينتج نتائج جزئية، فالنتيجة تكون قد يكون إذا كان الجسم ليس بأبيض فهو ليس بأحمر، نتيجة جزئية صحيحة. إذا لاحظ من موجبتين من منفصلتين مانع الدم استطعنا أن نؤلف قياس بعد التحويل بنحو الشكل ثالث، وهذا قال لو فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي دم وجب تحويلهما إلى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث كما أتى مثاله. أما لو تألف على غير هذا الشكل أي على غير الشكل الثالث كما إذا تألفا من الشكل الثاني بين ماذا بين الأولى والرابعة فإنهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل شروط الشكل الثاني. وعليه فنستطيع أن نقول لهذا النوع شرط واحد عام وهو أن يصح وهو أن تحول المنفصلات إلى متصلات ثم يؤلف قياس بين المتصلات على أحد الأشكال الأربعة بشرط أن تنطبق شروط ذلك الشكل على هذا القياس. تحويل المنفصلتين إلى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل، يعني إذا ألفته على الشكل الأول لابد أن تنطبق عليه شروط الشكل الأول من إيجاد الصغرى وكلية الكبرى. وعلى الطالب أن يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج المطلوبة. طريقة أخذ النتيجة طبعا نحول المنفصلة إلى متصلة، إذا كانت المنفصلة حقيقية تحول إلى أربع متصلات. لاحظ عندنا يعني إذا كانت المقدمتان منفصلتين حقيقيتين سوف تحول الأولى إلى أربع متصلات والثانية إلى أربع متصلات، وبالمقارنة كم صورة سوف تكون؟ 16 صورة، لأن كل متصلة تأخذ أربع متصلات أخرى كما بالمثال الذي في الورقة كتبته لكم، لأن الشيخ مظفر ما جاء بمثال الحقيقي لأنه طويل مثال على الحقيقيتين. إذا أولا نحول المنفصلة إلى متصلة، الحقيقية إلى أربع متصلات، مانعة الجمع والخلو إلى متصلتين، ثم بعد ذلك نؤلف قياسا على صدق أحد الأشكال الأربعة، هذه الطريقة. ثم بعد ذلك النتيجة سوف تكون متصلة نستطيع أن نحولها إلى منفصلة. طالما تقدم كله مما تقدم، طبعا هذه النتيجة التي توصلنا إليها قد يكون إذا كان الجسم ليس بأبيض فهو ليس بأحمر، هذه متصلة، هذه المتصلات لو أردنا أن نحولها إلى مانع الجمع، نعم لأن الأصل هو مانع الجمع، قلنا في مانع الجمع يكون المقدم هو العين والثاني هو النقد، يعني ماذا سوف تكون؟ سوف يكون هكذا، قد يكون إن الجسم غير أبيض أو أحمر، هنا يستحيل اجتماع غير الأبيض في مانعة الجمع، مانعة الجمع في حالة الاجتماع يستحيل اجتماعهما أن يقال غير الأبيض والأحمر، لأن غير الأبيض الأسود والأسود لا يسمى الأحمر، ولكن يجوز ارتفاعهما فيرتفع غير الأبيض والأحمر، يرتفعان عن ماذا؟ في الأبيض، فإن الأبيض يرتفع عنه غير الأبيض ويرتفع عنه الأحمر، فيمكن ارتفاعهما ويستحيل لما. لاحظ إذن كيف نحولها؟ اكتبها بين، تحول إلى قد يكون، إما قد يكون الجسم إما غير أبيض أو أحمر، حولناها إلى مانعة جمع. مما تقدم كله نعرف الطريقة التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجة من في هذا النوع، أي نوع؟ وهو المؤلف من المنفصلات. ونحن حسب الفرض إما أن نبحث عن خصوص القسم الأول من، ما هو القسم الأول؟ وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما، يعني يكون الحد الأوسط مشتركا تاما في الأولى وفي الثانية. فعلينا أن نتبع ما يأتي. أولا، الخطوة الأولى، نحول كل من المنفصلتين إلى جميع المتصلات التي يمكن أن تحول إليها. وقد تقدم أن الحقيقية تتحول إلى أربع متصلات، وكل من مانعتي الجمع والخلو إلى متصلتين اثنتين. الخطوة الثانية، نقارن بين المتصلات المحولة من إحدى المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الأخرى، فنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط، وتكون على شكل تتوفر فيه شروط ذلك الشكل. الشكل الأول طبق عليه شروطه، وعلى الأكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من واحدة، خصوصا إذا كان عندنا المنفصلتين حقيقيتين، سوف نستطيع أن تكون النتيجة أكثر من واحدة، ويكفينا لا سوف تكون النتيجة ست لأنه عشر ما يمكن لاختلال الشروط، تكون ست نتائج يمكن أن نحصل عليها، ويكفينا أن نختار واحدة منها من هذه الست مثلا لتنتج المطلوب. ثالثا، النتيجة لأننا ألفنا قياسا من متصلتين، النتيجة ماذا سوف تكون؟ متصلة. نحول المتصلة إلى منفصلة، نأخذ النتيجة متصلة ونحولها إلى حين إلى منفصلة لازمة لها، إما مانعة جمع أو مانعة خلو. فمثلا لو كان القياس مؤلفا من منفصلتين حقيقيتين، نحول الحقيقية الأولى إلى أربع متصلات، لأن الحقيقية تحول إلى أربع متصلات، ونحول الحقيقية الثانية إلى أربع متصلات. طبعا مثال ما ذكره الشيخ المضطر، أنا كتبت لكم في الورقة، لاحظوا معي في الورقة، نريد قياسا شرطيا مؤلفا من منفصلتين حقيقيتين. لا، الأولى دائما الموجود إما علة أو معلول، هذه منفصلة حقيقية لاستحالة اجتماع العلة والمعلول واستحالة ارتفاع العلة والمعلول. المنفصلة الحقيقية الثانية، دائما الموجود إما معلول أو واجب وجود، يستحيل ارتفاع المعلول وواجب الوجود، ويستحيل اجتماع المعلول وواجب، لأنه إذا كان واجب الوجود يعني ليس معلولا ليس محتاجا. إذن هنا عندنا مقدمتان منفصلتان حقيقيتان. المنفصلة الحقيقية الأولى وهي دائما الموجود إما علة أو معلول تحول إلى أربع متصلات سابقة كالتالي، نقول كلما كان الموجود علة فهو غير معلول، هذه رقم واحد. كلما كان الموجود معلولا فهو غير علة، هذا رقم اثنين. كلما كان الموجود غير علة فهو معلول، رقم ثلاثة. كلما كان الموجود غير معلول فهو علة، هذا رقم أربعة. فحولنا الحقيقية الأولى إلى أربع متصلات. الحقيقية الثانية وهي دائما الموجود إما معلول أو واجب الوجود أيضا تحول إلى أربع متصلات سابقة كالتالي، كلما كان الموجود معلولا فهو غير واجب، هذا رقم خمسة، قضية الخامسة. كلما كان الموجود واجبا فهو غير معلول، هذا رقم ستة. كلما كان الموجود غير معلول فهو واجب. رقم 7، كلما كان الموجود غير واجب فهو معلول. رقم 8، إذا المجموعة أصبحت عندنا 8 متصلة. الخطوة الثانية، نقارن بين هذه المتصلات الثمان ونحصل على 16 صورة، 16 صورة بالنحو التالي. لأننا إذا جئنا إلى المتصلة الأولى سوف يشتمل أن يقترن بها 4 متصلات في الخامسة والثالثة والسابعة والثامنة، وكذلك الثانية يحتمل أن يقترن بها 4 متصلات، والثالثة 4 متصلات، والرابعة 4 متصلات. فحاصل بس 4 في 4 يكون 16 صورة، تماما كما ذكرنا في الشكل الأول. كيف نأتي بالاحتمالات جميع الظروف؟ لاحظ معي، إذا لاحظنا يعني سوف تكون 16 صورة بالنحو التالي: المتصلة الأولى مع المتصلة الخامسة. المتصلة الأولى ما هي؟ كلما كان الموجود علة فهو غير معلول. والخامسة ما هي؟ كلما كان الموجود معلولا فهو غير واجب. هنا لا يتألف قياس لعدم تكرر الحد، لا يوجد حد أوسط متكرر. المتصلة الأولى مع المتصلة الثالثة. المتصلة الأولى ما هي؟ كلما كان الموجود معلولا فهو غير علة. والثالثة المتصلة الأولى، المتصلة الأولى كلما كان الموجود علة فهو غير معلول. والثالثة ما هي؟ كلما كان الموجود واجبا فهو غير معلول. أين الحد الأوسط؟ غير معلول. وقع محمولا في المقدمتين، إذا هذا قياس من الشكل الثاني. يتألق قياس من الشكل الثاني لكنه غير منتج. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الشكل الثاني اختلاف كيف، وهنا الكيف ليس مختلفا بل كلاهما قضيتين موجبتين. ثم الآن نقرأها قراءة. المتصلة الأولى مع السابعة يتألف قياس من الشكل الأول. لاحظ المتصلة الأولى ما هي؟ كلما كان الموجود علة فهو غير معلول. والسابعة كلما كان الموجود غير معلول فهو واجب. أين الحد الأوسط؟ غير معلول، لكننا نجعل الأولى هي الصغرى والسابعة هي الكبرى ليكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. سوف يكون هكذا: كلما كان الموجود علة فهو غير معلول، وكلما كان الموجود غير معلول فهو واجب. نحذف الحد الأوسط وهو غير معلول، ماذا سوف تكون النتيجة؟ كلما كان الموجود علة فهو واجب الوجود. لاحظ هنا النتيجة يعبر عنها الشيخ المظفر بأنها تنتج الملازمة بين عينين الطرفين. عيني الطرفين أي أطراف المنفصلة. المنفصلة ما هي أطرافها؟ أطرافها علة معلول واجب الوجود. لاحظ هنا النتيجة ماذا نتجت عندنا؟ كلما كان الموجود علة، هذا الموجود علة هو عين طرف المتصلة الحقيقية الأولى. الموجود إما علة، عينه يعني ليس نقيضه، وأيضا واجب الوجود عين طرف المتصلة الثانية. لاحظ المنفصلة الثانية. المنفصلة الثانية واجب الوجود، أيضا هنا عين واجب الوجود. واضح معنى عينه شيخ مسلم؟ خب الآن ما نريد نحول الآن سيدي، الآن فقط نريد النتائج. نعم المتصلة تحول إلى مانعتين، تقدم. المتصلة الأولى والثامنة لا يتألف قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. خب الثانية، المتصلة الثانية أيضا تستلزم أن نقارنها بأربعة. الثانية مع الخامسة يتألف قياس من الشكل الثالث، ينتج الملازمة بين نقيضي عيني الطرفين. وهي قد يكون إذا كان الموجود غير علة فهو غير واجب. اقترحت أنت فارس. المتصلة الثانية مع الثالثة لا يتألف قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. الثانية مع السابعة لا يتألف قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. الثانية مع الثامنة يتألف قياس من الشكل الأول ينتج الملازمة بين عيني الطرفين. نعم. وهو لا نجعل أحدهم صغرى والأخرى كبرى. الذي الحد الأوسط الذي وقع محمولا نجعله هو الصغرى. التفت يا مسلم؟ لا ما لا بس نقرأها. الثانية ما هي؟ كلما كان الموجود معلولا فهو غير علة. الثامنة ما هي؟ كلما كان الموجود غير واجب فهو معلول. أين الحد الأوسط؟ شيخ مسلم أحسنتم معلول. هنا نجعل الثامنة هي الصغرى. لا مو برات وبنريد نألف سياسة نجعل هي الصغرى. لأن الشكل الرابع لا بد أننا نرجع إلى الشكل الأول. قبلنا نستطيع مباشرة بالشكل الأول وأسهل لنا لأنه بديهية إنتاج. نجعل رقم 8 هي الصغرى ورقم 2 هي الكبرى ليتألف قياس من الشكل الأول. أما لو جعلت رقم 2 صغرى ورقم 8 كبرى يكون قياس من الشكل الرابع كما قال الشيخ. فهنا يجب أن تجعل رقم 8 صغرى رقم 2 كبرى. الثالثة مع الخامسة يتألف قياس من الشكل الأول ينتج الملازمة بين نقيضي عيني الطرفين. كلما كان الموجود غير علة، لاحظ هناك الطرف الموجود علة هنا غير علة فهو غير واجب الوجود. الثالثة مع الثالثة لا يتألف قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. الثالثة مع السابعة لا يتألف قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. الثالثة مع الثامنة يتألف قياس من الشكل الثالث ينتج الملازمة بين نقيضي عيني الطرفين. ما هي النتيجة؟ قد يكون لأن الشكل الثالث دائما نتائجه جزئية. نعم الثالث مع الثامن كلما كان الموجود غير علة فهو معلول وكلما كان الموجود غير واجب فهو الثالث. هذا محمول في المقدمتين. نعم نعم صحيح. نعم صحيح. الثالث مع الثامن يتألف قياس من الشكل الثاني لكنه غير منتج. غير منتج لماذا؟ لعدم تحقق الشرط الشكل الثاني وهو الاختلاف في الكتب. إذا صحيح. ثلاثة مع ثمانية يتألف قياس من الشكل الثاني لكنه غير منتج لعدم الاختلاف في الكيف. جيد. الرابع مع الخامس لا يتألف قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. الرابع مع الثالث يتألف قياس من الشكل الأول ينتج الملازمة بين نقيضي عيني الطرفين وهي كلما كان الموجود واجبا فهو علة. الرابع مع السابع يتألف قياس من الشكل الثاني لكنه غير منتج لعدم الاختلاف في الكي. في وين؟ اللي هو أي رقم؟ رقم شيء؟ 74 يتألف قياس من الشكل الثالث؟ الرابع مع السابع. الرابع ما هو؟ كلما كان الموجود غير معلول فهو علة. مع ماذا؟ مع الرقم رقم سيدنا مع السابع. كلما كان الموجود غير معلول لا هذا الشكل الثاني الثالث لأنه موضوع في المقدمتين في مسلم. كلما كان الموجود غير معلول فهو غير علة. رقم كم؟ أربعة مع سبعة. كلما كان الموجود غير معلول فهو علة وكلما كان الموجود غير معلول فهو واجب قياس من الشكل الثالث لأنه وقع موضوعا في المقدمتين ينتج نتيجة جزئية. قد يكون إذا كان الموجود علة فهو واجب. صحيح. إذن الرابع مع السابع يتعلق قياسا من الشكل الثالث ينتج الملازمة بين عيني الطرفين. والرابع مع الثامن لا يتألف قياس لعدم تكرر الحد الأوسط. قد يكون إذا كان الموجود علة فهو واجب. هنا قال فمثلا لو كان القياس مؤلفا من منفصلتين حقيقيتين نحول الأولى إلى 4 متصلات والثانية إلى 4 متصلات فيحدث من مقارنة الأربع بالأربع 16 صورة وعند فحصها نجد 8 من هذه الصور لا يتكرر فيها حد أوسط وهي الأولى والخامسة، الأولى والثانية، الثانية والثالثة، الثانية والسابعة، الثالثة والثالثة، الثالثة والسابعة، الرابعة والخامسة، الرابعة والثامنة. لا يتألف منهما قياس، والثمان الباقي ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين في الحقيقيتين كالأولى والسابعة، وبعضها الآخر الملازمة بين عيني نقيضي الطرفين كالثالثة والخامسة مثلاً. وذلك بمختلف الأشكال وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة. طبعا المثال الذي يذكره من مانعة جمع ومانعة كل فنحن إذا جئنا بمثال من مانعتين جمع ومن حقيقيتين ومن مانعة جمع ومانعة كل سوف نذكره المثال الذي لم يذكره هو من مانعتين خلو قال أنتم عليكم المثال. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين. سر القضية بعد بأيديكم تضع المستودع فيه صعوبة الدار والحمد لله.